الإمام سيدنا

عليك يا دكتور محمد. ازيك يا استاذ؟ تعاليك اسم الشيخ. اي سبحانك يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا هنا قويك هنا خلواتك يا رب. افتح عليك افتح لك الابواب. لا يرضى عليك يا يكرمك اسم الشيخ. تعاليك يا رب. الله عليك يا دكتور. تعاليك يا استاذ. قول الله والله. ان شاء الله. وليا الله الذي لا Mm-hmm. ما يرضى عليك. تعليق ابو الحاج. الله الله الله الله الله الله الله يزيدك الفضل. الله يرضى عليك. اللهم صل عليه. تعليق يا دكتور. صل على الحبيب. صل عليه صل. ربنا يقويك. ربنا يقويك يا رب. عليك يا دكتور. ربي يا رب. الله لك يا مولانا. يا لهم من حلاوة مولانا والله. يا رب تعالي بسم الله ما شاء الله انا احرسك من الحادث النبي يا رب صلى على النبي وكان الله عليك يا مولانا النبي الله يكرمك يا استاذ الله يسلم الشيخ الله ونغنى منهم ان شاء الله صلى على النبي صلى الله يحب الصابرين يا هناهم يا استاذ ولا لا لا الله عليك يعطيك الصحة يا حاج اسمع القرآن وصلى على النبي تعليك يا استاذ أنا القرآن أستغفر الله يا رب وقفنا الله صدر الله عليك سيدنا الشيخ عبد الله دكتور والله الله يورثك يا رب اللهم ولك سيدنا معنا صراط مستقيم صدق الله العظيم يقول الرسول